لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فعلى بركة الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومعونة نبدأ فلقاؤنا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم مع سورة السجدة. كنا وعدناكم أننا سنبدأ من سورة الأحزاب، ولكن بدا لنا أن نبدأ من سورة السجدة باعتبار أنها سورة من السور الموظفة، فأحببنا أن نبدأ بها. ثم بعد ذلك تأتي سورة الأحزاب، فسورة سبأ، فسورة فاطر، فياسين، فالصفات بإذن الله تبارك وتعالى. سورة السجدة هي السورة 32 بترتيب المصحف، سبقتها سورة لقمان وتلتها سورة الأحزاب. وكما تعودنا أن نعنصر درسنا في 6 عناصر. العنصر الأول مقدمات عامة حول السورة الكريمة، العنصر الثاني التفسير، العنصر الثالث والرابع والخامس والسادس. هذه العناصر الأربعة تكون بالمشاركة بيننا بإذن الله تبارك وتعالى. أما العنصر الثالث فهو الدروس المستفادة من الآيات. العنصر الرابع الاستفسارات من حضراتكم إن كان هناك استفسارات حول الآيات. عنصر الخامس أين نحن من هذه الآيات. العنصر السادس أكثر آية تأثرت بها ولماذا. حضراتكم مشكورين، هتدونوا ده أثناء الشرح، يعني أثناء العرض المقدمة والتفسير. إذا بدأ لأحدكم شيء من هذه الأربعة يدونه مكتوبا حتى إذا ما جاء وقته يعرض ما عنده. يعني عندك درس مستفاد اكتبه، عندك استفسار اكتبه، عندك يعني عرض أو قرار هتاخده بعد عرض الآيات أو عرض نفسك على هذه الآيات اكتبه. آية أنت تأثرت بها ولماذا اكتبها، بحيث أول ما يجي معادها في الفقرات يبقى حضرتك تكون جاهز تعرض اللي عندك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نبدأ بالعنصر الأول وهو مقدمات عامة حول السورة الكريمة. سورة السجدة تسمى سورة السجدة لما فيها من سجود. بداية خلق الإنسان يعني ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الآية بتقول إيه؟ ذلكم الله ربكم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وفي سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طبعا بدأ خلق الإنسان من طين اللي هو آدم عليه السلام، خلق يوم الجمعة. تمام. كذلك الكلام عن الجنة والنار موجود في السورتين. نشوف يا أحمد اتكلمت السورتين عن الجنة والإيه والنار. سورة السجدة بتتكلم ايه عن الجنة والنار. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. في سورة الانسان ان الابرار لفي نعيم إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى آخر الآيات الكريمة. كذلك السورتين تكلمتا عن القرآن الكريم وعن يوم القيامة وعن قيام الساعة. مقصود أن في تناسب شديد بين السورتين ويوم الجمعة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتهما كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. المواظبة عليها ليست واجبة، يعني إيه؟ لو الإنسان صلى بغيرهما صلاته صحيحة وهذا جائز، ليست المواظبة على قراءة هاتين السورتين واجبة، وإنما هي مستحبة وليست واجبة. طيب هل معنى كده إن إحنا يعني نقصر في قراءتها؟ لا، يعني نجتهد إن إحنا نحيي هذه السنة في مساجدنا بدون مشاكل، يعني نجتهد في إحياء هذه السنة، سنة المواظبة على قراءة هاتين السورتين فجر الجمعة بدون مشاكل بالتدريج. طيب هل المقصود بقراءة السورتين في فجر الجمعة مطلق السجود سجدة التلاوة زي ما بعض الشافعية بيرى ان فجر الجمعة فيه خمس سجدات واذا ترك سجدة التلاوة تبطل الصلاة؟ بعض الشافعية يرى ذلك، زي بالضبط البعض منهم يرى ان ترك القنوت في الفجر يبطل الصلاة، وهذا كلام فيه مبالغة شديدة جدا ولا دليل عليه، ولذلك البعض ربما قرأ آية فيها سجود غير سورة السجدة خالص. طبعا ده مش من السنة، هذا ليس من السنة، إنما المقصود سورة السجدة وليس الايه وليس السجود. ولذلك ينبغي على من يواظب على قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة أن يأتي أحيانا فيقرأ بدون أن يسجد، يعني يترك سجدة التلاوة عامدا أحيانا حتى لا يفهم الناس أن المقصود هو السجود. فالمقصود بالقراءة في فجر الجمعة قراءة السورتين وليس المقصود سجدة التلاوة. تمام كده، ده السؤال وده كده في الفقرة اللي الرابعة، صح مش كده برضو ولا ايه؟ تمام، فاكتبوا ماشي يا جماعة. كذلك السورة نزلت في مكة، السورة نزلت في مكة، وجو مكة جو عناد وجو معارضة وجو يعني اضطهاد وجو تضييق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك السورة جاءت لتصبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسليه بحال من سبقه. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب قومك يا محمد لا تحزن، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ألا يتعظ هؤلاء أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون إلى آخر الآيات الكريمات. فالسورة نزلت في المرحلة المكية وفيها إرهاصات بمبشرات كما سيأتي من خلال تفسير السورة الكريمة بإذن الله تبارك وتعالى. مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها، السورة سبقتها سورة لقمان، وسورة لقمان بدأت بالأحرف المقطعة كما بدأت سورة السجدة بالأحرف المقطعة، مش كده؟ سورة لقمان ختمت بالكلام عن مفاتيح الغيب، ومن مفاتيح الغيب يوم القيامة، تمام؟ لا يعلم وقتها إيه إلا الله سبحانه وتعالى، واللي تحدثت عنها سورة إيه؟ سورة السجدة. سورة لقمان تحدثت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على إيه؟ على ما أصابك. سورة السجدة تحدثت أيضا عن نفس الموضوع، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، إلى آخر المناسبات التي ممكن أن يستخرجها الإنسان عند التأمل في السورتين الكريمتين. سورة الأحزاب التي جاءت بعدها، لاحظ أن سورة الأحزاب مدنية ونزلت بعد السنة الرابعة أو بعد السنة الخامسة من الهجرة، في حين أن سورة السجدة هي السورة رقم 73، يعني من أواخر ما نزل في مكة، يعني بينهم مثلا ما يزيد على 6 سنين تقريبا في الزمان، يعني سورة السجدة ممكن تكون نزلت قبل سورة الأحزاب ب6 سنين مثلا، تمام؟ ومع ذلك تجد بينهما تناسبا. فسورة السجدة تحدثت عن نبي من أنبياء الله وهو موسى عليه السلام، وسورة الأحزاب تحدثت عن خير الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سورة السجدة تحدثت عن الفرق بين المؤمن والفاسق، الطائع والعاصي، وسورة الأحزاب تحدثت كثيرا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إلى آخر ما يستخرج الإنسان عند التأمل في المناسبة بين السورتين الكريمتين. دي كده يعتبر مقدمات عامة حول السورة الكريمة ومختصرة. السورة الثانية بدأ أن يكون القرار من عند النبي، وكان عند النبي يعني كان سورة الأحزاب تكلمت عن براءة النبي. ده كده درس مستفاد ولا استفسار يا مولانا؟ جزاك الله خير. طيب ننتقل إلى النقطة، العنصر الثاني وهو التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بدأت السورة الكريمة بالأحرف المقطعة ضمن 29 سورة، بدأت بالأحرف المقطعة. إذا جمعنا الأحرف المقطعة وحذفنا المكرر نتج ذلك عن 14 حرفا. هذه الأحرف جمعت نصف مخارج الحروف ونصف صفات الحروف، يعني الناظر في الأحرف دي يجد أنها يعني جمعت نصف مخارج الحروف ونصف صفات الحروف. من السور ما بدأت بحرف واحد مثل سورة نون وقاف وصاد، ومنها ما بدأت بحرفين مثل سورة طه وسورة النمل طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تمام، وياسين. طيب منها ما بدأت بحرفين بثلاثة أحرف زي السور اللي هو ذوات ألف لام ميم 6 سور، وألف لام راء اللي هي سورة يونس وهود ويوسف والحج وإبراهيم والحج، تمام. منها ما بدأ بأربعة أحرف زي سورة الأعراف وسورة الرعد، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، ومنها ما بدأ بخمسة أحرف زي سورة مريم وسورة الشورى، كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، تمام. ألف لام ميم، حينما نتعامل مع هذه الأحرف لا نعاملها على أنها أحرف، وإنما نعاملها على أنها كلمات. فكلمة ألف مكونة من همزة مفتوحة ولام مكسورة وفاء ساكنة، لام مكونة من لام مفتوحة وألف مادية وميم ساكنة، ميم مكونة من ميم مكسورة وياء مادية وميم ساكنة. ولذلك يتم التطبيق التجويدي على هذا النحو. فكلمة ألف ليس فيها أحكام تجويدية، مع أن هي حرف الألف ومع ذلك ليس فيها ألف، يعني كلمة ألف ليس فيها إيه؟ ألف ليس فيها مد ولا غنة ولا شيء، مع أن ألف من حروف المد، لكن الناظر إليها انظر إليها على أنها كلمة همزة ولا مفاء، يبقى ما فيهاش ألف. نعم. لام طبعا عندي هنا فيها ايه؟ ها حرف مد ايه؟ مد لازم. لا حرفي مد لازم حرف ايه؟ مثقل. ليه مثقل؟ لان انا عندي ميم ساكنة في اخر كلمة لام ادغمت في الميم المكسورة في اول كلمة ميم فصارت حرفا واحدا مشددا، يبقى كده مد لازم حرف ايه؟ مثقل. مد لانه يزيد على حركتين، لازم لانه يلزم حاله واحده اللي هي ايه؟ ست حركات. حرفي لانه في فواتح الصور المبدوءه بالاحرف الايه؟ المقطعه، عشان كده اسمه حرفي، لكن غير كده هيبقى ايه؟ كلمه. طيب مثقل لانه قد جاءت عقبه شده، يعني جاء بعد حرف المد حرف ايه؟ مشدد. تمام كده؟ طيب الحكم الذي بعد ذلك الميم في كلمة لام والميم في كلمة ميم. اثنين صغير إضغام، اثنين صغير. تمام. إضغام اللي احنا بنضغم الميم الأولى اللي هي في آخر كلمة لام، الميم الثانية اللي هي في أول كلمة ايه؟ ميم. ومثلين لأنهما حرفان اجتمع مخرجا وايه؟ وصفة. هما الحرفان اللذان اتحدا ايه؟ مخرجا وصفة، اللي هو احنا بنسميها بتعبيرنا احنا نسختين من حرف واحد اللي هو ميمين، يعني تمام كده. طيب ميم ها ده اسمه ايه يا جماعة؟ مد لازم حرف ايه؟ مخفف. الله يفتح عليك. مد لانه زاد على حركتين، لازم انه لازم حالة واحدة. مخفف لان الميم التي بعد الياء ميم ايه؟ ساكنة وليست مشددة. ده كلام ممتاز. طيب الجمهور القراء قرأوها بالوصل، جمهور القراء قرأوا هذه الأحرف بالوصل إلا أبا جعفر فإنه قرأها بالسكت، يعني عنده سكتة بعد كل حرف من هذه الأحرف يقرأها هكذا: ألف لام ميم. السكت هو ايه يا جماعة؟ حبس الصوت والنفس معا، مش كده؟ السكت حبس الصوت والنفس ايه؟ معا، بخلاف الوقف. الوقف حبس الايه؟ حبس الصوت دون الايه؟ دون النفس. تمام كده؟ فابو جعفر يريد ان يبين انها كلمات وليست احرفا. تمام كده؟ وبالتالي يسكت بعد كل ايه؟ بعد كل حرف منها. وبالتالي هذه قراءة متواترة أيضا، يعني ليست من بنيات أفكار أبي جعفر رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هي قراءة أيضا متواترة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها إيه؟ ونزل بها جبريل عليه السلام. تمام. طيب عندنا الأحرف دي منها ما يمد حركتين ومنها ما يمد ست حركات. اللي يمد حركتين ايه؟ حي طهر. وست حركات نقص عصلكم سنقص علمك كم عسل نقص، ماشي كده؟ انا واحدة فيهم ثلاثة. طيب الاحرف المقطعة ديت ليس لها معنى مستقل، عشان تقول الف او ميم او لام حرف الواحد ملوش معنى مستقل، لان الحرف لا يكتمل معناه الا مع ايه؟ الا مع غيره. تمام كده؟ يبقى انا عندي المعنى في اللغه ما فيش معنى معين للحرف ده، لكن المراد هنا الخلاف في المراد. الامام السيوطي رحمه الله ذكر اكثر من 40 قولا في المراد بالايه؟ بالاحرف المقطعه. تمام كده؟ طيب الاقوال كثيره جدا، لكن اقواها قولين رئيسيين. ايه هما؟ القول الاول ان هي لها مراد، يعني ايه؟ يعني مراد بها شيء معين. والقول الثاني ان هي لا يعلم المراد بها الا الله سبحانه وتعالى. يعني القول الاول بيقول ان احنا ممكن ايه نعرف المراد من هذه الايه الاحرف. القول الثاني بيقول لا، احنا ملناش نتكلم لان دي سرها عند الله لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. تمام. طبعا الذين قالوا ان يمكن ان نعرف المراد بها هم دول اللي اختلفوا اقوال كثيره جدا جدا، زي ما ذكر اخوكم الان ان البعض يذهب انها اسماء للصور. خدت بال حضرتك؟ ابن عباس وغيره من السلف يرى ان دي حروف ترمز لاسماء الله عز وجل، وده الراي اللي بيتبناه الشيخ ياسر بارك الله فيه. يعني دايما الشيخ ياسر لما يجي يقرا في التفسير ويجي عند الاحرف المقطعه يؤكد على هذا الايه على هذا الراي. تمام كده؟ طيب الى غير ذلك من الاقوال. يعني القول الرئيسي الثاني اللي هو ايه، انه لا يعلم المراد بها الا الله سبحانه وتعالى، وانما جاء بها على سبيل التحدي والايه والاعجاز. تمام كده؟ وده قول جمهور اهل العلم، وده صراحه اللي انا يعني اميل اليه، انه هو فعلا يعني ايه جاء بها على سبيل التحدي والاعجاز، لكن الله اعلم بمراده منها. تمام. ولذلك البعض يعني جمع هذه الاحرف في عباره ايه، نص حكيم قاطع له ايه له سر. والراي ده على فكره بيتبناه برضك الشيخ محمد اسماعيل والشيخ احمد حطيبه وكثير من اهل العلم، يعني ان هو الله اعلم بمراده منها وجاء بها على سبيل التحدي والايه والاعجاز. ايه اللي خلاهم يقولوا على سبيل التحدي والاعجاز؟ لان كل الصور التي بدت بالاحرف المقطعه تحدثت في اولها عن الايه، عن القران الكريم. تمام. الموضوع ده جه ازاي يا جماعه؟ جه ازاي الموضوع ده، موضوع الاحرف المقطعه؟ طبعا الكفار لما حاولوا يعني معارضه القران الكريم والطعن في القران الكريم، والمحاولات كلها بقت بالايه، بالفشل. وحاولوا انهم يعني القران تحداهم ان ياتوا بمثله او باحسن منه او بعشر صور مفتريات او بصوره او بجمله حتى منه، عجزوا. فبالتالي القران بيسيطر على الايه، على الناس. يعني النساء والصبيان كانوا يروحوا يسمعوا لابي بكر الصديق، يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. رؤوس الكفر نفسهم كانوا بيروحوا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل خلسه. فطبعا وصلوا لمرحله انه خلاص احنا يا جماعه عجزنا عن ايه، عن معارضه القران الكريم، وعجزنا كمان عن منع التاثر بالقران الكريم. يعني احنا عاوزين نمنع الناس تتاثر بالقران الكريم، فنعمل ايه؟ اتخذوا قرارا. ايه هو؟ بمنع تداول القران الكريم. وقال الذين كفروا ايه، لا تسمعوا لهذا القران والغوا ايه فيه. ودي السياسه اللي ماشيه لحد النهارده، التغطيه على القران الكريم من خلال ايه، الملهيات. الملهيات اللي تصرف الانسان عن قراءه وسماع القران الكريم. ها، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم ايه تغلبون. يعني حتى هم مش متاكدين ان هم لو عملوا القرار ده انهم يغلبوا او لا، مش متاكدين. فطبعا لا تسمعوا لهذا القران، القران انزل عشان يسمع وعشان يعمل به. ها، فبالتالي القران كلمهم باسلوب جديد عليهم لا يعرفونه. ها، الف لام ميم، اسلوب لا تعرفه العرب، فغصب عنه هينصت. انت انصبت كده الالف لام ميم، طيب وانت منصت كده، ذلك الكتاب لا ريب فيه. خدت بالك؟ خد دي، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم ايه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب اللي هو القرآن أهو. خدت بالك؟ ألف لام ميم صاد ايه؟ كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في، لا، هو أنتوا فكركم يعني لما تاخدوا قرار بعدم سماع القرآن الكريم ما فيش حيلة أنكم تسمعوه، أنتوا لازم تسمعوه، ده هو ده نازل لكم أصلا، فلابد القرآن يوصل بأي شكل من الأشكال، لازم يوصل، لازم يوصل. تابع بقى أنت الإيه، 29 سورة اللي بدأ بالإيه بالأحرف المقطعة تجد كلها تبدأ بالإيه بالكلام عن القرآن الكريم معظمها مباشرة، يعني حوالي 27 سورة تقريبا تتكلم عن القرآن بشكل مباشر، ويمكن سورتين بيتكلموا عنه بشكل غير مباشر زي سورة الروم مثلا ألف لام ميم غلبت الروم، خدت بال حضرتك؟ فهكذا يبقى يبقى يبقى يبقى لابد ان القرآن يصل، لابد ان يصل. فبالتالي دي برضو تعليم لنا في ابتكار اساليب للدعوة، ان انت اذا ضيق عليك في مجال من مجالات الدعوة لا في الف مجال ومجال بديل، مش هنقعد انا اضع خدي على كفي وخلاص والموضوع انتهى وخلاص ونيأس، لا لابد من ابتكار وسائل للدعوة متعددة ويكون عندي بدائل باستمرار بحيث ان انا صاحب قضية وصاحب دعوة لابد انشر دعوتي، لابد ان انشر اي دعوتي. فالقرآن وصل للكل بفضل الله تبارك وتعالى. تمام. طيب ألف لام ميم كذلك من ضمن الأقوال التي يذكرها بعض أهل العلم أن هذه الأحرف المقطعة دليل على كثرتها في السورة التي بدأت بها، يعني لما تيجي تفتح الكمبيوتر كده وتجيب سورة السجدة وتعمل مثلا بحث على الحروف الهجائية اللي فيها كلها هتجد أن ألف ولام ميم أكثر حروف تكررت في الإيه؟ في السورة الكريمة بخلاف بقية إيه؟ الأحرف. ده من ضمن الإيه؟ الأقوال اللي ذكرت إن, إن, إن أكثر حروف كررت في سورة السجدة الألف واللام والإيه؟ والميم. تمام. لو دورت في بقية الحروف الهجائية الأخرى ستجد أنها إيه؟ أقل منها. طيب ممكن فعلا تبقى في حروف تانية كررت بنفس العدد بتاع ألف لام ميم، مفيش مانع، مفيش مانع، يعني ممكن يبقى زيها، بل أحيانا ممكن يكون في حروف تكررت أكثر من ألف لام ميم موجود، بس ده على سبيل الإيه؟ على سبيل النظرة. نعم. آه فعلا عملوا إحصائيات وده سهل حضرتك، مش صعبة يعني، مش يعني أنت لو فتحت الصورة ودورت كده وعملت اختبار للأحرف الهجائية هتجد فعلا ان الثلاث حروف دول في سورة السجدة اكثر حروف هي من اكثر الحروف التي ايه كثرة تكرارها في سورة السجدة. تمام. طيب ألف لام ميم، اعراب ألف لام ميم ايه على بعضها كده؟ اقوال. هذه ألف لام ميم نعم محل نصب نعم خذ او اقرا الف لام ميم، وممكن تبقى مبتدا وخبر ايه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الايه العالمين، وتنزيل الكتاب ده خبر اول، لا ريب فيه خبر ثاني، من رب العالمين خبر ايه ثالث، وممكن يكون تنزيل الكتاب ده خبر ده مبتدا وبعدين لا ريب فيه خبر أول ومن رب العالمين خبر ثاني، وممكن تكون تنزيل الكتاب مبتدأ وجملة لا ريب فيه معترضة ومن رب العالمين هو ده الايه الخبر بتاعها. خدت بال حضرتك؟ تمام. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طيب يا جماعة يعني كان ممكن في غير القرآن أن يقال ايه تنزيل الكتاب من رب العالمين، ما هو من رب العالمين دي جملة متعلقة به تنزيل الكتاب، أمال إيه عبارة لا ريب فيه؟ أصل خد بالك يعني دي آخر سورة من ذوات ألف لام ميم صح؟ وأول سورة من ذوات ألف لام ميم سورة إيه؟ ذلك الكتاب إيه؟ لا ريب فيه. خدت بال حضرتك؟ فكأن بيأكد في أولها على إن الكتاب لا شك فيه وفي آخرها على إن الكتاب لا شك فيه. كذلك دخلت الجملة ديت لأن دي رد على المشركين أم يقولون إيه افتراء، فصدر الكلام بأن الكتاب ده لا شك فيه ليس بمفترى، يبقى يبقى يبقى رد عليهم يعني. ذا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. رب العالمين المقصود بالعالمين إيه؟ كل الخلق، كل الخلق. تمام. العالمين جمع عالم، والعالم جمع لا مفرد ايه له من ايه من لفظه، لا مفرد له من لفظه، زي نسوة وزي نساء والناس دي والقوم دي كلها ايه يعني مفردات لا ايه لا لا لا جموع اقصد لا مفرد لها من ايه من لفظها تمام كده لكن ممكن يبقى لها مفرد بالفاظ ايه بالفاظ اخرى تمام. طيب ابن جرير رحمه الله تعالى في الايه ديت قال من رب العالمين اي الانس والجن اي الانس والجن. طبعا بعض العلماء اعترض عليه وقال ان هذا تخصيص بدون دليل يعني انت العالمين الاصل ان هم ما سوى الله سبحانه وتعالى مش كده كل المخلوقات. طيب ابن جرير رحمه الله لما يقول من رب العالمين الانس والجن هل يخفى على امام مثل ابن جرير ان كلمه العالمين عامه تشمل جميع الخلق؟ طب ليه هو في الحته دي بالذات قال الانس والجن؟ لانهم محل التكليف. احسنتم ده محل التكليف. عشان كده يا جماعه مش بسهوله ان انا اعترض على ايه على امام يعني انت برضو ركز وشوف ايه رايه ده بني على ايه. فانت لما تيجي تفتح تفسير مثلا الحمد لله رب العالمين عند ابن جرير مش هتلاقيه بيقول الانس والجن. واخد بالك؟ دور كده في الايات بتاعه العالمين اللي في القران مش هتلاقي ابن جرير يقول ذلك. لكن في الموضع ده بالذات قال ان العالمين هم الايه الانس والايه والجن. فلعله يقصد ان هم المخاطبون بالايه بالتكاليف الشرعيه فالكتاب نزل لهم هم. تمام. ام يقولون افتراه هنا دي ام الايه المنقطع ام المنقطع خلاص اللي هي بتفيد ايه يا جماعه الاضراب. تمام. يعني كانه اضرب عن الكلام السابق بكلام ايه لاحق وبعدين بل برضك للاضراب ايضا بس الاضراب الاولاني اضراب انتقالي انما الاضراب الثاني اضراب غلط واخد بالك اللي هو الابطالي. ام يقولون افتراه يعني القران ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعون انه افترى هذا الايه القران ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك. نعم. ام اضراب انتقالي يعني الاول كان بيتكلم عن ايه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وبعدين بل ايقولون افتراه خدت بال حضرتك. والبعض قال ان ام هنا بمعنى الواو ويقولون افتراه. تمام. فبل هو الحق من ربك ده رد عليهم بل هو الحق من ربك. طيب يا جماعه هنا اجمال يعني ايه يعني الايه هنا اجملت الرد عليهم صح يعني بل هو الحق من ربك. التفصيل فين في ايات اخرى سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بإيه بسورة من مثله. في سورة يونس أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة إيه بسورة مثله. في سورة هود أم يقولون افتراه فاتوا بعشر سور إيه مثله إيه مفتريات. خدت بالك؟ فالآيات الثانية بتبين التفصيل تفصيل هذا الايه الاجمال يعني ممكن الايات الاخرى دي تصلح تفسيرا لما اجمل في هذه الايه في سوره السجده بل هو الحق من ربك. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وبعدين بل هو الحق من ربك. واخد بالك من الفرق؟ اللفظ الربوبيه موجود في الاثنين انه نزل من عند الرب ده الاول كده القران دي انزل من عند الرب سبحانه وتعالى والرب اسم يحمل في طياته اعلى درجات الترغيب والترهيب الاثنين ان الرب هو المربي والذي يشمل العبد برعايته وحياطته واسباغ نعمه عليه ده كده جانب ايه الترغيب. طب والترهيب ان الرب الذي ايه يتصرف وبيده الامر ويعاقب من عصى والمالك والملك والآمر والناهي، تمام؟ ففيها المعنيين، فيها الترغيب وفيها الترهيب، تمام؟ بل هو الحق من ربك. طيب هناك قال من رب العالمين، هنا من ربك ليه؟ تشريفا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السورة لو تلاحظ فيها آيات كثيرة بتتكلم عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفضله عند ربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لتنذر قوما، النذارة ها عكس الايه؟ عكس البشارة. ايه هي النذارة؟ ها الاخبار بتوقع مكروه مع مهلة، مع مهلة انذار. انما لو ما فيش مهلة هيبقى اسمه ايه؟ اعلام. ما اعرفش انا اللغة دي او مش عايزين نعرفوها يعني، تمام؟ يبقى ايه الانذار مع الاخبار بالمكروه مع مهلة ده اسمه انذار. طيب ما فيش مهلة يبقى مجرد ايه؟ اعلام، اخبار بس كده. طيب البشارة هي الاخبار بشيء محبوب سواء كان مع مهلة او ايه او بدون مهلة، خلاص. ولتنذر قوما ما اتاهم من نذير، يبقى كده هل ده دليل على ان دعوة الاسلام خاصة بقريش؟ ما هم دول القوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، وهم دول اللي ما جالهمش نذير من قبلك، ماشي؟ فهل كده ده دليل على ايه خصوصية دعوة الاسلام لقريش؟ لا، القرآن يفسر بعضه ايه؟ وما ارسلناك الا ايه؟ رحمة للعالمين، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم ايه؟ جميعا. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثه الى الناس ايه؟ عامة، تمام؟ طيب لتنذر قوما، هو جاي ينذر بس صلى الله عليه وسلم ولا بردك يبشر؟ ها وما ارسلناك الا مبشرا وايه ونذيرا. طب هنا ما ذكرش البشاره ليه؟ نعم ده فعلا وجه ان فعلا ايه يعني ايه بضدها تتميز الايه الاشياء، كقول الله عز وجل ايه سرابيل تقيكم الحر والبرد، لم يذكر البرد مش كده؟ طيب او ان في هذا الوقت لا يوجد من يستحق الايه البشاره فاكتفى بالايه بالنذاره، ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ايه ربهم. طيب ما اتاهم من نذير من قبلك، القوم دول قريش لم ياتهم نذير يعني رسول من قبلك يا محمد، طيب مصيرهم ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ دلوقتي الناس دي معذوره مش كده؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ودولت ما جالهمش نذير بشهاده الله عز وجل ان ان ان من ايام اسماعيل عليه السلام لغايه ما بعث محمد عليه الصلاه والسلام ما فيش رسول جاء لايه لهؤلاء الناس العرب ومن يعني قريش ومن حولها، خدت بال حضرتك اللي هم العرب يعني. فما موقفهم؟ ما موقفهم طبعا يعني ايه في تفصيل في المسألة، في تفصيل في المسألة. منهم من لم تبلغه الدعوة اصلا وبالتالي هيمتحن يوم القيامة، ومنهم من بلغته الدعوة وبالتالي سيدخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني ابن جدعان كان من اكرم العرب، ومع ذلك السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو في النار، قالت لماذا؟ قال لأنه لم يقل إيه يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الإيه يوم الدين، تمام كده؟ طيب ف وغيره بقى يعني إيه عشان ما اخش في تفاصيل يعني. فطبعا إيه اللي هو بلغته الدعوة، دعوة مين؟ ما هو ما كانش فيه أنبياء، لا بس كان فيه بقايا موجودة يعني ورقة بن نوفل و زيد بن عمرو بن نفيل، ماشي، هؤلاء الذين كانوا على التوحيد دول كانوا ايه؟ وهو يعني ايه من بلغته الدعوة ولم يستجب يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده صعبة دي. طيب فمن بلغته الدعوة وأقيمت عليه الحجة ولم يؤمن فهذا ايه؟ جزاؤه النار وبئس المصير ويقال له فعل مات على الشرك. أما من لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفترة ويمتحن يوم القيامة والله أعلم. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم ايه؟ يهتدون إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يبقى ربنا خلق السماوات والأرض ماشي وما بينهما كل ده خلق في ايه في ستة ايام. يا ترى الايام دي يا جماعة مثل ايامنا؟ الله عز وجل يقول ان يوما عند ربك كالف سنة يبقى لحطنا الايتين دول جنب بعض يبقى ستة ايام يعني بالنسبة لايامنا ستة الاف سنة الله اعلم زي الاخر ما ذكر ممكن يبقى ستة أيام زي بتوعنا ممكن يبقى ستة أيام اليوم بألف إيه؟ بألف سنة. طيب الله عز وجل قادر أن يخلق بقوله كن فيكون لكن الله عز وجل يعطينا درسا في الإيه؟ في الصبر وعدم العجلة تمام؟ طيب الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام فما بالكم بقوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض إيه؟ عد معاي وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها ماشي. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في إيه؟ يبقى كده كام؟ خلينا نتكلم على الظاهر يبقى كده ست. بعد كده ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم استوى ايه لا لا لا لا لا فسوهن سبع سماوات في ايه كده الظاهر ان هم ثمانية فقضهن سبع سماوات في يومين كده الظاهر ان هم ثمانية صح. طيب الاجابة ايه يا جماعة ان الاربعة الاولين داخل فيهم خلق الايه الارض يعني قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام بما فيها إيه اليومين اللي هم خلق فيهم الأرض خلاص كده ويبقى بقى إيه فقضهن سبع سنوات في يومين دول بقية الست. جميل. طيب الترتيب بتاعهم الترتيب ربنا خلق الأرض الأول في يومين وبعدين خلق السماء في يومين وبعد كده بسط الأرض ودحاها في إيه؟ في يومين بعد ذلك يعني رقم واحد واثنين خلق الأرض رقم ثلاثة واربعة خلق السماوات رقم خمسة وستة دحل الأرض. الأرض كده أربعة أيام وهو فقد وقدر فيها أقواتها في إيه؟ أربعة أيام اللي هي الخلق وتقدير الأقوات والإيه وبسطها وكده خدت بالك. الله عز وجل يقول الله الذي جعل الأرض إيه؟ قرارا والسماء إيه؟ بناء والقرار اللي هو الأساس بيكون قبل الإيه؟ قبل البناء. حلو كده. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها يبقى قرارا وبناء وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش الليلها وخرج ضحاها والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها ولا خلقها دحاها يبقى دحو الارض وبسطها وتقدير الاقوات فيها كان بعد خلق الايه كان بعد خلق السماوات. تمام كده يا جماعه والله اعلم. طيب، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلمة ثم الأصل فيها إنها تفيد يا جماعة الترتيب مع الايه؟ مع التراخي، وأن ما بعدها يأتي بعد ما قبلها، صح؟ يعني حضر علي ثم عمرو، يبقى عمرو اللي جه بعد منه بفترة، صح؟ طيب هنا ربنا عز وجل يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هل استواء الله على عرشه كان بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما ولا قبل؟ قبل. طب ماذا نفعل في ثم اللي تفيد الترتيب مع التراخي؟ ايه خرجت عن بابها ازاي؟ ترتيب رتبي، رتبي منزلة، ترتيب معنوي، ترتيب فضل. ان خلق السماوات والارض في ستة ايام ده رقم اثنين في الفضل، والافضل منه والاعلى منه في الرتبة استواء الله على ايه؟ على عرشه. يعني الله عز وجل استوى على عرشه قبل ايه؟ ايوه قبل خلق السماوات والايه والارض، على ان رتبة استواء الله على عرشه اعلى من ايه؟ من خلق السماوات والارض. عشان كده ثم دي تفيد الترتيب الرتبي في هذا الموضع، ترتيب الرتبي اللي هي المرتبة المنزلة من الادنى للاعلى. ثم استوى على العرش، طبعا الاستواء على العرش كما قالت ام سلمة رضي الله عنها وكما قال الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، الاستواء ايه؟ معلوم، والكيف مجهول، وفروع غير معقول، والايمان به ايه؟ واجب، والسؤال عنه ايه؟ بدعة. ينبغي ان يكون هذا منهجا في كل الايه؟ في كل صفات الله عز وجل، في كل صفات الله عز وجل. لكن ما يفعله مثلا بعض الفرق الضالة مثلا من انكار الصفات وتأويلها بحجة التنزيه او التفويض في المعنى، احنا ممكن اهل السنة بيفوضوا في الكيف، يعني يؤمنون بوجود الكيف لكن يفوضون علمه ايه؟ الى الله عز وجل. لا، بعض الاشاعرة يفوضون في المعنى ايضا. طب ازاي تفوض في المعنى والكلمة معروفة في اللغة؟ يعني استوى في اللغة معناها ايه؟ على وارتفع واستقر وصعد، اربع معاني، دي معاني لغوية. فاحنا نقر لا نفوض في الايه؟ في المعنى اللغوي، ولكن نفوض في الكيفية. الكيفية موجودة، بننكر الكيفية ولا بنثبتها؟ نثبتها، بس نعلمها؟ لا نعلمها. عشان بس ايه؟ المفوضة الاشاعرة بيفوضوا في المعنى وفي الكيف، بينكروا الكيفية، واخد بالك؟ فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه ايه؟ بدعة. ثم استوى على العرش، تمام؟ طيب، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. يعني إيه؟ يعني أي حد يشفع عند الله لابد أن يكون ذلك إيه؟ بإذن من الله سبحانه وتعالى. والولي هو من من من من يعني اختاره الله عز وجل، يعني مش اي واحد يتخذ وليا، لا، اتخاذ الولي ده يكون بناء على ايه؟ على ما جاء في القرآن والسنة، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الايه؟ هم الغالبون. يبقى ما ينفعش حد ايه يختار ولي كده من نفسه، لا، ربنا هو اللي بيحدد، هو اللي بيحدد الايه؟ الاولياء. وصفات الاولياء، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. ما صفاتهم؟ الايمان والتقوى، الذين امنوا وكانوا ايه؟ يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ايه؟ ولي، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تبارك وتعالى. افلا تتذكرون، من التذكر ضد النسيان، او من الذكرى اللي هي الموعظة. ثم يقول الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر، حتة اسم لله عز وجل المدبر، أنا لا أعلم إن في يعني في فيش آية في القرآن ذكرت أن الله من أسمائه المدبر، ولا أعلم شيئا في السنة يدل على هذا الاسم الله عز وجل، لكن نؤمن جازمين بأن الله عز وجل إيه؟ من صفاته أنه يدبر، مش كده؟ طيب يدبر الأمر، الأمر اللي هو الإيه؟ القدر، شيء المقدر، يدبر أمر الكون كله. نعم، يدبر التدبير هنا التدبير اللي هو الكوني. نعم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، سبحان الله، يعني أمره نافذ من السماء إلى قعر الأرض السابعة، ثم يعرج إليه في يوم، إيه اللي يعرج؟ الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه الأمر في يوم كان مقداره إيه؟ 1000 سنة. طيب 1000 سنة ذهابا 1000 سنة وإيابا 1000 سنة، ولا ذهابا 500 وإيابا 500؟ على خلاف بين المفسرين، لكن يعني كثير من المفسرين يقول 500 في الذهاب و500 في الايه في العودة. طيب ده يا جماعة بحسابات من؟ بحساباتنا نحن، لكن الملك في لمحة يكون في لمحة يكون ايه صعد، وفي لمحة يكون ايه نزل، لكن مقدار المسافة التي ينزلها الملك او يصعدها تكون مقدارها ايه 500 ايه 500 سنة في يوم كان مقداره 1000 سنة مما ايه تعدون.